لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب غاية السول في خصائص الرسول للإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى، نستكمل الحديث حول الخصائص المتعلقة بفضائله وكراماته صلوات الله وسلامه عليه، التي فضله الله عز وجل بها وأكرمه بها سبحانه وتعالى. ومعنا اليوم يعني أربع خصائص من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ابن الملقن، وإلا بعضها فيه نظر، بعضها فيه نظر، وسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى. أما الخصيصة الأولى فهي أنه يبلغه سلام الناس عليه بعد موته صلى الله عليه وسلم. وأما الخصيصة الثانية فهي أنه يشهد لجميع النبيين بالأداء صلوات الله وسلامه عليه، أي يشهد للأنبياء يوم القيامة أنهم بلغوا الرسالة. وأما الثالثة والتي فيها نظر شديد جدا، أنه كان نورا صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ظل له، وهذا يعني فيه نظر شديد، وسيأتي الكلام عن ذلك بالتفصيل. وأما الرابعة والأخيرة وهي أنه لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء، وهذه مسألة أيضا مختلف فيها بين العلماء، لكن الخلاف فيها يسوغ، الخلاف فيها يسوغ. فأما المسألة الأولى، قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى المسألة الأربعون، قال يبلغه سلام الناس عليه بعد موته، يبلغه سلام الناس عليه بعد موته صلى الله عليه وسلم. قال ويشهد لجميع النبيين بالأداء يوم القيامة. قال قاله الماوردي. الحقيقة أن هذه المسألة الأربعين اشتملت على مسألتين، الأولى أنه يبلغه سلام الناس عليه بعد موته، أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلغه سلام الناس عليه بعد موته، إذا سلم الناس عليه بعد موته يبلغه ذلك ويرد التحية والسلام صلوات الله وسلامه عليه، فاللهم صلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا قد جاء الدليل به في أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه خص بها من بين الأموات جميعا، أنه إذا سلم عليه المسلم رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. طبعا قد يقول قائل كيف ذلك، لو أنه صلى عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه الآلاف من الناس في لحظة واحدة يرد الله عليه روحه. نعم، طب كيف يرد السلام على هؤلاء جميعا؟ هذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن قد أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، صادق في قوله، المصدوق فيما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. فهو صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا بأن الله يرد عليه روحه في قبره فيرد علينا السلام، فاللهم صلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. واللي يقول ازاي، نقول له طيب ما هو ده من عظيم مكانته، علشان كده الامر العجيب ده انت تستغربه، فهذا من عظيم مكانته صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج أبو داود أيضا بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وهذه خصيصة له صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا جاء في رواية أخرى قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فتبلغني صلاتكم وسلامكم. فالخلاصة يعني أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا سلم عليه إنسان من أمته يحييه في قبره فيرد عليه السلام، فيرد عليه السلام. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى أعلم وهو قدير على ذلك سبحانه وتعالى. أما المسألة الثانية في نفس المسألة قال: ويشهد لجميع النبيين بالأداء يوم القيامة. أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشهد لجميع الأنبياء يوم القيامة بالأداء، أي أنهم بلغوا وأدوا الرسالة، وهو صلى الله عليه وسلم جاء بعدهم بآلاف السنين ربما، ومع ذلك يشهد لهم. هذه خصيصة له صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء يوم القيامة إذا أنكر أو أنكرت أقوامهم تبليغهم الرسالة جيء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. والله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير، يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وخصيصة للأمة باعتبار آخر. خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يشهد للأنبياء جميعا يوم القيامة أنهم بلغوا، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد على الأمم الأخرى أن الأنبياء قد بلغوهم. والذي يدل على ذلك أيضا ما أورده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل أبلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. انظر إلى الإجرام والجحود، ما أتانا من نذير، اللي قعد فيهم ألف سنة إلا خمسين عام ويكذبوا، ما أتانا من، ما حدش قالنا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. سبحان الله، محمد وأمته. قال: فكذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه الأمة تشهد على الأمة، والرسول يشهد كذلك للأنبياء جميعا. قال: ثم قال: رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن الأعمش. فخلاصة يعني القول أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه يشهد للأنبياء يوم القيامة أنهم قد بلغوا، وهذه خصيصة له هو صلى الله عليه وسلم، وهذا لعظيم درجته ومكانته عند ربه سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى: المسألة الحادية والأربعون. قال: جعل ابن سبع من خصائصه أنه كان نورا، وكان إذا مشى في الشمس أو القمر لا يظهر له ظل، ويشهد له أنه عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن يجعل في جميع أعقابه وجهاته نورا، وختم ذلك بقوله واجعلني نورا. بيقول ابن الملقن جعل ابن سبع يعني أحد أئمة الشافعية من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان نورا، إنه جاء قال إنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نورا، وهذا يحتاج إلى نظر. بمعنى إذا كان المقصود من أنه كان نورا أي المعنى المعنوي، المعنى المعنوي أي أنه صلى الله عليه وسلم أرسل ليخرج البشرية من الظلمات إلى النور بنور الوحي الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فبعض المفسرين يقولون نور هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود به النور المعنوي أي أنه جاء بنور الوحي وهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ونور صلوات الله وسلامه عليه للناس أي هادي طريق يهدي الناس. أما إذا قصد به أنه نور أي خلق من النور فهذا الذي لا يثبت ولا يجوز أن يقال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وليس نورا، فالذين خلقوا من النور هم الملائكة فقط، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. وفضل صلوات الله وسلامه عليه على البشر بماذا؟ يوحى إليه، هذا هو التفضيل، هو بشر مثلنا يأكل ويشرب ويمرض ويتعب صلوات الله وسلامه عليه وينسى ويجوع ويعطش وغير ذلك، تجري عليه كل عوارض أو كل العوارض التي تجري على البشر صلوات الله وسلامه عليه، فهو مثله مثل سائر الناس في البشرية، وإن كان له وللأنبياء الكمال البشري يعني صفة الكمال البشري، يعني ليس في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثلا أعرج أو أعمى أو نحو ذلك، لا لهم الكمال البشري، لكن هم بشر تجري عليهم أو يجري عليهم ما يجري على البشر. فنبينا صلى الله عليه وسلم بشر من ولد آدم من أبوين يأكل الطعام ويتزوج النساء ويجوع ويمرض ويفرح ويحزن، ومن أظهر مظاهر بشريته أن الله سبحانه وتعالى توفاه كما يتوفى الأنفس، ولكن الذي يميز النبي صلى الله عليه وسلم هو النبوة والرسالة. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا هو الفضل. نعم. وحال النبي صلى الله عليه وسلم في بشريته هو حال جميع الأنبياء والمرسلين، قال الله تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين لا هم بشر. وقد أنكر الله عز وجل على الذين تعجبوا من بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف غلاة المتصوفة الذين يريدون الوصول بنا إلى الغلو في أوليائهم، فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم نور علشان يقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم خلق من النور وعليه يبقى خرج من البشرية وعليه يغالون في أوليائهم كذلك ويصلون بهم إلى مثل هذه الأحوال، فنسأل الله العفو والعافية. فالمشركون والكفار قديما كانوا يتهمون الأنبياء بالبشرية، فمن أين هؤلاء يقولون أن الأنبياء أو أن النبي صلى الله عليه وسلم من نور؟ قال الله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هذه صفات البشر، هذه صفات البشر، فلا يجوز تجاوز ما يقرره القرآن الكريم من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبشريته. ومن ذلك أنه لا يجوز وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه نور أو لا ظل له، أو لا ظل له كما هنا ذكر، قال جعل ابن سبع من خصائصه أنه كان نورا، وكان إذا مشى في الشمس أو القمر لا يظهر له ظل، لأنه هو نور يعني، فما ملوش ظل لأنه مش بشر. وهذا كلام طبعا فيه غلو شديد جدا. نعم، بل هذا من الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تطروني كما أطرى النصارى عيسى ابن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله. وقد ثبت أن الملائكة هي التي خلقت من نور وليس أحد من بني آدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من نار السموم، وخلق آدم عليه السلام مما وصف لكم. فيعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه بيعلق على يعني الحديث، بيقول: وفيه إشارة إلى بطلان الحديث المشهور على ألسنة الناس: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا حديث لا يثبت. قال: ونحوه من الأحاديث التي تقول بأنه صلى الله عليه وسلم خلق من نور، فإن هذا الحديث دليل واضح على أن الملائكة فقط هم الذين خلقوا من نور دون آدم وبنيه، فتنبه ولا تكن من الغافلين. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن مثل هذه المسألة، فسئلوا عن بعض من يعتقدون أنه لا ظل للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما كان يمشي ما كانش يبقى له ظل. وللأسف هذا الكلام يكرره غلاة الصوفية ويعني في فضائيات وغيره وأسماء مشهورة لامعة جدا، للأسف يكررون هذا الكلام. وأنا سمعت بنفسي مثل هذا الكلام من واحد مشهور جدا، كان في يوم من الأيام مفتي للبلاد ونسأل الله العفو والعافية، ويقول لهم مصلين تجليات. هو واحد بيقول له: طب ما هو ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي وكان ظله كذا ونحو ذلك، ففي إثبات الظل له. فيقول له: ما هو كان له تجليات، أما أحيانا التجليات بتاعته يبقى له ظل في وضع معين، وتجليات معينة يبقى ما له ظل لأنه نور كده ماشي. هذا كلام في منتهى البطلان، لأن هذا فيه غلو، وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم عن البشرية غلو. نعم. فأجابت اللجنة الدائمة، قالوا: هذا القول باطل مناف لنصوص القرآن والسنة الصريحة الدالة على أنه صلوات الله وسلامه عليه بشر لا يختلف في تكوينه البشري عن الناس، وأن له ظلا كما لأي إنسان، وما أكرمه الله به من الرسالة لا يخرجه عن وصفه البشري الذي خلقه الله عليه من أم وأب. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. أما ما يروى من أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله فهو حديث موضوع. انتهى كلام اللجنة الدائمة. فإذا فمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نورا إذا قصد بها المعنى الحسي فهذا باطل، وأنه لم يكن له ظل لأنه يراد من ذلك التثبيت أنه خلق من النور الحسي فهذا أيضا باطل. وأما يعني قولهم ويشهد له أنه عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن يجعل في جميع أعقابه وجهاته نورا وختم ذلك بقوله واجعلني نورا، المقصود به المعنى المعنوي كما تقدم، وهو نور الهداية والوحي الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. قال المسألة الثانية والأربعون، قال ابن الملقن، قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، يعني العز بن عبد السلام المشهور رحمه الله تعالى، قال: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه علم بعض الناس الدعاء فقال: قل اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد نبي الرحمة. قال: فإن صح، والحديث صحيح، فينبغي أن يكون مخصوصا به، فإنه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. يعني العز بن عبد السلام رحمه الله بيقول هذا، وهذا مروي عن الإمام أحمد أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل أن يقول: إني أقسم عليك بنبيك محمد النبي الرحمة. قال: فإن صح فينبغي أن يكون مخصوصا به، فإنه سيد ولد آدم، فإنه سيد ولد آدم، يعني ده من خصائصه إنه لا يقسم على الله بأحد غيره صلى الله عليه وسلم. قال وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء فإنهم ليسوا في درجته. فجزاه الله خيرا إن هذه المسألة خلافية. وحتى على هذا القول إنه لو أنه يجوز الإقسام على الله بنبيه صلى الله عليه وسلم أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فإن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولون يعني ذلك، وهذا لأجل إغلاق الباب على الغلاة الذين يريدون فتح الباب على مصراعيهم إن يقسم على الله بالأولياء والصالحين ونحو ذلك، فيعني يقسمون على الله بفلان وعلان ونحو ذلك كما يفعلون. فهذه المسألة ابتداء فيها خلاف، فيها خلاف يعني ماذا؟ هناك من العلماء الكثير من منع ذلك وقالوا أن هذا كان خاصا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان هذا في ساعة حياته صلى الله عليه وسلم، إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هذا الكلام. الحديث يعني مروي هذا الحديث يعني مشهور بحديث الأعمى، حديث الأعمى أخرجه الإمام الترمذي رحمة الله عليه في الجامع من حديث عثمان بن حنيف، ولفظه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله أن يعافيني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك. الرجل يقول له ادعوا أن ربنا يعافيني من العمى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك، زي ما قال للمرأة السوداء، فقالت أصبر، لكن هذا الرجل قال فادعوه. قال له يعني لا أنا ادعو الله لي. العمى طبعا شيء شديد جدا، وكأن الرجل رضي الله عنه اجتهد فيه، طب أنا لو صرت بصيرا سأفعل من الأعمال الكثير مما أنا محروم منه، الجهاد في سبيل الله والسعي بالدعوة ونحو ذلك، فلعلي بهذا إن شاء الله أعوض ذلك. فقال فادعوه. قال فأمره أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن الوضوء أو وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، اللهم فشفعه في. فهذا هو الحديث الذي يعني عليه أو له يعني يشير الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في لفظ قال للرجل قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، وفي لفظ قال أقسم، يعني بدل أسألك يعني اللهم إني أقسم عليك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. فهذه المسألة حاول يعني دعاة الحقيقة الغلو في الصالحين ونحو ذلك أن يستعملوا هذا الحديث للاحتجاج على التوسل بالأموات وأصحاب الأضرحة، فيوسعون هذه الدائرة، فيعني يجيزون أن يتوسل الإنسان بالأموات فيقول اللهم إني أتوسل إليك بفلان الميت ونحو ذلك وبجاه فلان ونحو ذلك. فهذه المسألة يعني محل خلاف بين العلماء في الجملة، فمنهم من قال إن أنه لا يجوز السؤال بالذات ولا بالجاه ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المقصود بالسؤال في الحديث هو أي بدعاء نبيك اللهم إني أسألك بنبيك وأتوجه إليك بنبيك، يعني أتوجه إليك بدعاء نبيك. هذا مذهب طائفة من أهل العلم أن المقصود أسألك وأتوجه إليك بدعاء نبيك وليس بذات نبيك، وطائفة أخرى قالوا لا بل يجوز بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبجاه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذا أمر خاص به هو وحده صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ذهب إليه العز بن عبد السلام، وهو مروي كذلك عن الإمام أحمد رحم الله الجميع. ولذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه وهو يرد على هذا الحديث، يعني على شبهات الذين تعلقوا به في مسألة الاحتجاج به على التوسل بالأموات ونحو ذلك، خلص في النهاية بعد الردود بكلام قال: فلو كان السر في شفاء الأعمى أنه توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وقدره وحقه كما يفهم عامة المتأخرين، لكان من المفروض أن يحصل هذا الشفاء لغيره من العميان الذين يتوسلون بجاهه صلى الله عليه وسلم. يعني كان غيره من الناس كان هيتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل لهم زي ما حصل لهذا الرجل. قال: بل ويضمون إليه أحيانا جاه جميع الأنبياء والمرسلين وكل الأولياء والشهداء والصالحين، وجاه كل من له جاه عند الله من الملائكة والإنس والجن أجمعين. قال: ولم نعلم ولا نظن أحدا قد علم حصول مثل هذا خلال القرون الطويلة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. ما حصلش إن حد راح توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذاته بعد وفاته أو بالأنبياء أو الصالحين أو نحو ذلك مثل هذا الأمر وحصل له إنه شفي ونحو ذلك على هذا النحو. ما حصلش هذا الكلام. يقول: وبهذا التوضيح يتبين أن قول الأعمى في دعائه: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، إنما المراد به أتوسل إليك بدعاء نبيك، أي على حذف المضاف، وهذا أمر معروف في اللغة كقوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها. واسأل القرية، هي القرية بتتكلم، يعني واسأل أهل القرية التي كنا فيها. قال: على أنني أقول، ده في آخر الكلام بقى الشيخ الألباني رحمه الله من باب الإنصاف بيقول: على أنني أقول لو صح أن الأعمى إنما توسل بذاته صلى الله عليه وسلم فيكون حكما خاصا به صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيه غيره من الأنبياء والصالحين، وإلحاقهم به مما لا يقبله النظر الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم سيدهم وأفضلهم جميعا، فيمكن أن يكون هذا مما خصه الله به عليهم ككثير مما صح به الخبر، يعني أن خص به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وباب الخصوصيات لا تدخل فيه القياسات، فمن رأى أن توسل الأعمى كان بذاته لله فعليه أن يقف عنده، يعني اللي عايز يقول بهذا القول يقف عنده ويقول إن خص بالنبي فقط صلى الله عليه وسلم ولا يزيد عليه، كما نقل عن الإمام أحمد والشيخ العز بن عبد السلام رحمهم الله تعالى. هذا هو الذي يقتضيه البحث العلمي مع الإنصاف، والله الموفق للصواب. انتهى كلام الشيخ باختصار من كتاب التوسل. إذن فهذه المسألة التي ذكرها يعني الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى نقلا عن العز بن عبد السلام هي مسألة خلافية، خلاصتها أنه لو حتى قال بعض السلف بأنه يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا خاص به صلى الله عليه وسلم فقط مع هذا الأعمى في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فلا، وأما غيره فلا كذلك، والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.